المشتري ينتفع البائع، فكل منهما له يعني فائدة، فهذا حقيقة السلام. يصح بسبعة شروط. الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وموزون، هذا الشرط الأول، مكيل وموزون ومعدود ومزروع يمكن ضبط صفاته. أخرجوا ما لا ينضبط بالصفة وعرفوه بأنه ما تصنعه الصناعة اليدوية، وذلك لأنه يختلف، كانت الصناعة قديما يدوية ومعلوم أنها تختلف، فالذي يصنع السكاكين لا يجعلها متساوية، بل هذه أكبر من هذه وهذه أعد من هذه وهذه فيها مثلا حديد قوي وهذه ضعيف، وكذلك مثلا الذي يصنع الصدور تختلف، يكون بعضها أكبر من بعض وبعضها أقوى، وهكذا الذي يخيط الثياب عادة لا تتعوض، يكون هذا أطول أو هذا أوسع أو ما أشبه ذلك، فيقولون لا يصح السلم فيما يختلف، الذي تبصمه الصناعة اليدوية. أما في هذه الأزمنة فقد أصبحت الصناعة بالماكنة، وأصبح الاختلاف يسيرا أو ليس هناك اختلاف، المصنوعات الآن تصنع بالماكنة، والتجار الآن يسلمون فيها، فيتفقون مثلا مع الشركات المنتجة ويقدمون لهم الثمن أو نصف الثمن، ويحددون لهم مدة فيبيعونهم. أصبحت هذه الأدوات كلها يصح السلام فيها لأنها تنضبط بالصفة، فيسلمون مثلا في القدور، يعرفون أطعامها مثلا رقم كذا سعره كذا، يعني نشتري منكم أيها الصناع يعني المصانع نشتري مثلا بعشرين أقدم لكم الثمن، ويأتينا بعد نصف سنة إذا أتعمل يبيعونه مثلا بثلاثين، يعرف رقم كذا ورقم مثلا كذا بعشرين ورقم كذا بعشرة ورقم كذا بخمسة، وكذلك أيضا الأباريق أصبحت معروفة منوعة تنضبط نصفها فيصح السلم فيها، وكذلك الصفون أصبحت أيضا يعني معروفة، وكذلك كل شيء تذكره الصناعة أصبحت الصناعة فيه ما بالماكنة، فيسلمون فيها الآن، يسلمون فيه مثلا البلاعة ألف أو مئة ألف، كل خمس مثلا بريال أو بريالين، وكذلك في التكاكين صغيرا أو كبيرا يسلمون فيها، حتى مثلا في الأموات والإبر وما أشبهها يسلمون بالصغير وبالكبير، فجاز ذلك لأجل أنها أصبحت تنضبط بالصفة. هذه في المصنوعات، وكذلك أيضا في سائر المصنوعات يسلمون الآن في الأحذية. بالأول كان الحراج يشققها بيده ثم يحرجها بيده بمخراج، فيقع فيها اختلاف، تكون هذه أسفل وهذه أكبر وهذه أصغر، فلا يجوز السلم فيها لأنها تختلف. وأما الآن فأصبحت أرقاما محددة بأحذية ليس بينها مثلا اختلاف أصلا، وكذلك أيضا الثياب التي تصنع بالماكينات الآن أصبحت مقاسات معينة، أما التي يفصلها المغسلون ويحيطونها

هذا هكذا ذكروا، لا يفتح بمكيل موضوعا ولا في موضوع خيرا، ولكن لعل الصواب انه يجوز وزن ما هو بكيل. والناس الان يسلمون فيه كيلا مكيل، يعني الزرع مثلا اصبح موزون، اصبح بالكيل مكيل. فيجوز ان تكون مثلا اشتريت منك في ذمتك 1000 كيلو، كل كيلو مثلا بريال من البر، تعطيني في اختي كذا وكذا، ثم الشرط الرابع ذكر اجل معلوم، لا بد ان يكون مؤجلا لاجل له وقع في الثمن، فلا يصح حالا، لان الاصل انه مؤجل، لو كان حالا حاضرا محتاج الى ان يسمى سلما، فاذا كان البر عنده فانه يبيعه ويدفعه للمشتري في حينه، كذلك التمر نحوه، فلا بد ان يكون مؤجلا اي يسمى سلما الا اذا كان مؤجلا لاجل له وقع في الثمن، بحيث يزاد فيه لاجل الثمن لاجل الاجل. فمثلا ما يكون الصاع بريالين، يشتري الصاع بريال لانه غائب ينتظره الى ان ياتي اجله، فقدره بعضهم بشهر وقدره بعضهم باكثر. الصحيح انه لا حد له، بل اذا كان الاجل له وقع في الثمن يزاد في الثمن لاجله صح، فلا يصح حالا، يصح اذا كان شيئا ياخذه منه كل يوم، يصح كل يوم مثلا ان تتفق مع الخباز الذي يبيع الأربع بريال، فتقول أنا أشتري منك 5 بريال لمدة 60 يوم أو 90 يوما، أعطيك الثمن الآن، أعطيك 90 ريال نقدا على أن تعطيني كل يوم 5، أنا بحاجة إليها كل يوم. في هذه الحال يصح، وذلك لأنه مؤجل، وإن كان الأجل متعددا كل يوم تأتيه ويعطيك 5 إلى أن تتم 90 يوم، وقد أعطيته الثمن مقدما. وهكذا مثلا لو اتفقت مع القفار الذي يبيع اللحم، لحم مثلا غنم يبيع الكيلو مثلا 10، فتقول أنا أشتري ب8، أشتري منك 100 كيلو، أنقذك الثمن الآن كل كيلو 8، أسلمه لك حالا وآخذ منك كل يوم كيلو إلى أن أتم 100 يوم. فمثل هذا يجوز، يسمى سلما مؤجلا، ولكن الأجل متعدد. الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله أي وقت حلوله، وذلك يعرف بالعادة. فمثلا الرطب لا يوجد في الشتاء، وكذلك العنب ونحوه، فإذا أسلم في رطب في الشتاء لا يصح لأنه غير موجود، وكذلك العنب ونحوه. وهكذا أيضا إذا أسلم في شيء يتعذر وجوده في وقت الحلول،

ولكن لا يتم الصرف إلا في يوم 25، ويقوم البعض بصرفه من مؤسسة الصرف قبل مدة استحقاقه مقابل مبلغ وقدره 50 ريالا يخصم من المبلغ الموجود في الشيك. فهل هذا العمل صحيح؟ غير صحيح، ذلك لأنه بيع مال بمال متفاوتة، دراهم حاضرة بدراهم غائبة أقل منها. ويقول مثلا أعطوا لي ثلاثة آلاف مثلا وخمسمائة ونعطيكم بعد يومين 3550، فيربح 50 ريال في يومين. لا شك أن هذا ربا، هذه الزيادة دراهم بدراهم أكثر منها، فيكون هذا ربا. يصبر ويتحمل الصبر يومين أو يقترب بحاجته حتى يحل ويسلم من الربا ويأتيه راتبه كاملا. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المؤلف إلى الخشب فلا ويشتركان فيها؟ كلمة إلى الخشب هلا جملة معترضة، وأما قول يشتركان فيها فيريد أن يشتركان في الزيادة. إذا باع مثلا البطيخ وهو صغير ثم تركه المشتري ولما تركه زاد، يشتركان في هذه الزيادة. وأما الخشب فإنه زيادة يسيرة. أحسن الله إليك. في قول المؤلف رحمه الله: وعلى بائع شقي ويتضرر آخر، ألا يخالف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ لا يخالف، وما ذاك إلا أنه مطالب أنه ملزم بسقي شجرة، ويقول: أنا شجري وسوف أسقيه، وأنت اشتريت مني ثمرة إن شئت فاصرمها في الحال، وإن شئت فاتركها حتى تنضج يتم نضجها. فكوني أتضرر لمصلحتك هذا علي ضرر. فالشجر إذا لم يسق فيه تضرر وغنم. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم إن الأئمة انقسموا أو اختلفوا من إذا سلف الزرع آخر، إذا أسلف الزرع آخر سماوية. فالإمام أحمد يقول على البائع، فما هو دليل قائلا بقول آخر؟ دليل أدلتهم عموما المبايعات، لما أنه عليه السلام رخص في بيعه وقال: لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، فهذا دليل على أنه داخل في ملك المشتري. نهى أن تباع الثمر حتى يبدو صلاحه، إنها البائع والمبتاع، فدخلت بدو الصلاح في ملك المشتري، فإذا أصابت هذه الجائحة ذهبت عن المشتري، والمشتري قد قبض على التحلية، والبائع قد استلم الثمن، قد انقطعت علاقاته بها، هذا دليل كل منهم. أحسن الله إليكم. كثر معنى هذا السؤال، يقول: اشتريت سيارة وبعت سيارة واشترطت أن أجربها لمدة أسبوع، فبعد يومين تعطلت السيارة لتفريق من المشتري، فمن هو الذي يتحمل ثلاث السيارة، البائع أم المشتري؟ والله أعلم. إذا كان لك الخيار في خمسة هذه الأيام تجربتها، فإذا كان تعطلها بسبب آفة داخلية فيها فإنك تردها، والتعطيل على البائع. وأما إذا كان التعطل بسبب منك، أنك مثلا خاطبت بها أو إسرعت أو انقلبت معك أو حدث منك تهور ومجاكرة مثلا أو تفحيط أو ما أشبه ذلك، إلى أن حصل هذا الخطأ الخلل، فإنك أنت الذي تضمن حتى ولا وردت السيارة. أحسن الله عليكم على السؤال. الذي ستقول هذه السائلة فضيلة الشيخ أحسن الله عليك. زوجي يسافر بنا سنويا للسياحة في أحد البلاد التي تباع فيها الخمور ويكره فيها التبرج والسفور. ولاحظت على أبنائي وبناتي انحراف أخلاقي ونبذ للحجاب وقتل للغيرة ودفن للحياة، لذلك فقد عصيته في هذا العام في مساء السفر ومنعت أبنائي وبناتي من السفر. آمل زوجي نصيحة وأنا آثمة. أحسنت هذه المرأة لما قالت من الامتناع. لا شك أن الإسرار إلى تلك البلاد التي يبدو فيها التفرج وتباع فيها الخمور والمنكرات أنها وسيلة وسائل انحراف، فأولاده إذا رأوا مثلا هذه المنكرات تخلقوا بها وهان أمرها عندهم ذكورا وإناثا. فلهذه الحال نرى أنها على خير إذا عصته، لأنه لا قاعدة لمخلوق من معصية الخالق، وعليها نصرة، وعلى من يعرفه أيضا أن ينصحه وأن يحذره من هذه الأسباب. وفي المملكة من المنتجعات ما يغنيه عن السفر الذي يكلفه أموالا، والذي يسبب ما يقع فيه هو وأولاده. أحسن الله عليك. يقول استلفت من شخص مبلغ من المال لمدة سنة ثم أعطيته بعضه والبعض الآخر أنفقت به في التجارة أو أنفقته في التجارة، مع أن الشخص الذي استلفت منه قال متى ما توفر المبلغ معك فأنت فأتي به، فهل يجوز الاتباع بهذا المبلغ أو رده على صاحبه وجزاكم الله خير؟ يا لم يطالب سبيه وقال إنك مباح أن تتصرف فيه إلا أن يتوفر لديه، فلك أن تتجر به وربحه وخسرانه عليك، واعتبره كدين في ذمتك. فأما إذا استفدت معه على أن يكون مضاربة ويكون له مثلا جزءا من الربح فاعتبره كمضاربة، واعتبر أن خسرانه عليه وربحه بينكما. أحسن الله عليك. يقول يوجد في السوق أنواع من المناديل يوضع في داخل المنديل نقودا فيباع هذا الكرتون ب65 ريالا، وهناك مناديل من نفس النوع ليس فيها نقود تباع ب60 ريال، علما بأن الكرتون الذي بداخله نقود لا نعرف هل بداخله نقود أو لا، فيشتري الإنسان وهو لا يعرف، فهل هذا جائز؟ ما أراد بذلك إلا اجتلاب أموال الناس، اجتلاب أموالهم، جعل مثلا في واحد منها 5 ريالات، وأراد بذلك أن يشتري مثلا هذه الكراتين حتى يحظى بواحد، ربما لا يكون فيها إلا واحد أو اثنين، فنقول إن هذا خطأ من هذه الشركة التي جعلته في داخل هذه المناديل، وأن عليها أن لا تتسبب إلى اجتلاب أموال الناس بمثل هذه الحيل. الإنسان الذي بحاجة إلى شراء هذه المناديل يشتريها على حاجته. أحسن الله إليكم. يقول قلتم بأن الهدايا التي تقدمها المحلات التجارية لا تجوز لأنها تغري الناس بارتياد هذه المحلات، ولكن أليس شكل المحل ونظافته والدعاية الموجودة فيه كلها تغري الناس بارتياد هذا المحل، فكيف نقيس هذا على بعض؟ معلوم أنهم ما انتصبوا إلا مصالحهم الخاصة، لن يقصدوا نفع الشعوب ولا نفع الأفراد، ولو أرادوا ذلك لتصدقوا بهذه الهدايا ونفعها ولأنفقها في وجوه الخير، ولكن أرادوا بذلك أولا أن يشتهر متجره وأن يتحدث الناس به، فيكون ذلك كالدعايات التي يعلن عنها، وأرادوا ثانيا أن يتهافت الناس إذا تسامحوا بهذه الهدايا ونفعها، تهافتوا من كل مكان وتكلفوا في الجسم المشقة وبذلوا أموالا حتى يحسنوا إليها،